بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم نستعين بك على دراسة العلم وتعلمه وتعليمه والإخلاص فيه وبذله وتعليمه للناس يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا أجمعين وأن تتوفانا مسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم أنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، وردنا إلى بيوتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في بيوتك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فوقفنا أيها الأحبة عند باب القسمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة. عرف الإمام ابن النجار رحمه الله تعالى القسمة في المنتهى بقوله: القسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك أن هناك أشياء يشترك فيها عدد من الناس، اثنان فأكثر، وهذه الأشياء ربما يحصل التنازع بين هؤلاء المشتركين في قسمة ما يملكونه بينهم، فتارة يحصل بينهم تراض على هذه القسمة، وتارة يمتنعون من هذه القسمة، أو يمتنع أحدهم أو لا يرضى بالقسمة. فمن المناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب القضاء، لأنه في بعض الأحيان لا يستطيع أحد الشركاء أن يأخذ نصيبه إلا بعد الترافع إلى القاضي، ومن ثم يجبر القاضي الشركاء إما على البيع وإما أن يجبرهم على القسمة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر بيان النوع الأول. لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى قسمة تراض، اكتب بأن يتفق عليها جميع الشركاء. فإذا اتفق جميع الشركاء ورضوا بالقسمة فهي قسمة تراض. وسيذكر لك المصنف بعد قليل ضابط هذه القسمة. قال رحمه الله تعالى: فلا قسمة في مشترك، يعني مشترك بين اثنين فأكثر، إلا برضا الشركاء كلهم. فإذا رضي جميع الشركاء فالقسمة حينئذ القسمة تراض. قال: حيث كان في القسمة ضرر ينقص، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: في بعض الأحيان يكون هناك ضرر على بعض الشركاء حين القسمة. فقال لك: كحمام. أكرمكم الله، الحمام لا يراد به الحمام المعروف اليوم كما تعلمون، وإنما يراد به المكان الذي يستحم فيه. ومثل هذا الحمام في العادة أن يكون بناء واحدا ربما، فلا يمكن قسمته بطريقة ترضي جميع الشركاء، ومن ثم كان لا بد من رضاهم جميعا على هذه القسمة. لماذا؟ لأن هذا الحمام لو قسم، وكذا الدار الصغيرة لو قسمت، فإنه لا بد أن يترتب على ذلك أن ينقص قيمة نصيب كل واحد منهما. فمثلا لو قدرنا إن هذه الدار الصغيرة تقدر بمئة ألف ريال بهذا الحال الموجود اليوم، فإذا قسمناها بين الاثنين وكل منهم أخذ نصفها، حتى لو قسمناها بطريقة صحيحة تامة بمعنى أن كل منهما أخذ مثل نصيب الآخر تقريبا، فإنه لو عرضنا نصيب كل واحد منهما منفردا لكان يساوي، بدلا أن يساوي 50 ألفا سيساوي 40 ألفا، ومثل هذا يترتب عليه ضرر على كلا الشريكين، ومن ثم فلا يمكن أن تحصل هذه القسمة إلا بالتراضي بينهما. كذلك في الشجر المفرد الذي لا يتبع أرضا، لأن الشجر تارة يتبع الأرض وتارة يكون مفردا، فإذا كان تابعا للأرض فقسمت الأرض فالشجر تبع، وأما إذا كان الشجر مفردا فإنه لا يمكن أن يقسم بين اثنين مثلا إلا بشيء من الضرر بلا شك. فمن ملك نصف هذه الشجرة فقيمتها لن تساوي من ملك شجرة كاملة وله نصيب منها هو النصف. قول المصنف رحمه الله تعالى: حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. العادة في هذا الموضع أن يقولوا حيث كان في القسمة ضرر أو رد عوض، هكذا جرت العادة أن يقولوا حيث كان في القسمة ضرر أو رد عوض من أحدهما. ويدل على ذلك ما سيذكره لك المصنف رحمه الله تعالى في النوع الثاني، حيث قال قسمة إجبار وهي إيش؟ ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. إذن الأولى ما فيها ضرر أو رد عوض أي من أحدهما. صورة ذلك لو كانت هذه الدار الصغيرة مثلا قسمناها بينهما بالنصف، فجعلنا لأحدهما أن يأخذ الدور العلوي والثاني يأخذ الدور السفلي مثلا، فإنه ربما يكون الدور العلوي أكثر ثمنا والدور السفلي أقل ثمنا، وكل منهما يملك نصف الدار من حيث الأصل، فكان لابد لو قلنا إن هذه الدار كلها بمئة ألف فأعطينا زيدا الدور العلوي ويساوي 60 وعمرا الدور السفلي ويساوي 40، فإنه يلزم أن يدفع من أخذ الدور العلوي الذي قيمته 60 أن يدفع 10,000 ريال لصاحب الدور السفلي. هذا هو رد العوض، فهذا لا يمكن أن يكون إلا برضا كلا الشريكين، لأنه سيكون هناك تنازع، فربما يقول أحدهما أنا أريد السفلي والآخر يريد العلوي وما إلى ذلك. المصنف رحمه الله تعالى أبدع في هذا الموضع حيث ذكر لك ضابط الضرر، فقال لك ضرر ينقص القيمة، وهذا في الحقيقة ذكره في هذا الموضع جمال في الاختصار وإبداع فيه، لأن كما ذكرت لك قبل قليل إن العادة أن يقول في هذا الموضع ضرر أو رد عوض، فمن أين أتى المصنف رحمه الله بهذا الضابط للضرر؟ هذا الضابط للضرر الذي صرح به بقوله ينقص القيمة مذكور في الحقيقة في موضع آخر، وقد ذكره في المنتهى في موضع آخر، قال ما نصه: والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها. فهذا الضابط ذكر في قسمة الإجبار، فالمصنف رحمه الله تعالى أورده لك في هذا الموضع ليبين لك ضابط هذا الضرر، وقد بينت لك قبل قليل كيف يكون. نعم. وقال أيضا الشيخ منصور رحمه الله تعالى لما ذكر الضرر قال: بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل، بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل. فيظهر والله أعلم أن نقول إنه إذا تعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو قل الانتفاع فهذا من صور الضرر، وهذا نص عليه الشيخ منصور رحمه الله عند بيانه لمعنى الضرر في هذا الموضع، وكذلك إذا ترتب على ذلك نقص القيمة، وبينت لك آنفا كيف يكون نقص القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحيث تراضيا، يعني تراضى الشريكان، صحت. إذا رضي كل منهما بهذه القسمة برد العوض من أحدهما، أو رضي بالضرر ولو بلا رد عوض، فالحمد لله صحت. قال المصنف رحمه الله: وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. يقول لك المصنف: هب أن رجلين اشتركا في دار، فقسمناها بينهما على أن يكون الدور العلوي لزيد والدور السفلي لعمر، وكان الدور العلوي مثلا يساوي 60,000 والدور السفلي يساوي 40,000 مثلا، فحينئذ يترتب على ذلك ماذا؟ أنه لا بد من أن يدفع صاحب الدور العلوي 10,000 لصاحب الدور السفلي، لأن كل منهما يملك النصف. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله: هذه القسمة تعتبر من حيث الأحكام الشرعية بيعا، فماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها ما ذكر ابن عوض رحمه الله، وهو بين أنه يشترط لها شروط البيع من الرضا والرشد ومعرفة المقسوم والقدرة على تسليمه إلى آخره. إذن لا بد أن يكون من الرضا، لأن الأصل في البيع أنه لا يصح إلا عن تراض، إنما البيع عن تراض. والرشد بأن يكون كل منهما رشيدا، ومعرفة المقسوم حتى يكون على بصيرة مثل معرفة المبيع، والقدرة على تسليمه، وما إلى ذلك من شروط البيع. وبناء على هذا أيضا يثبت فيه رد بعيب، فلو أن زيدا رضي بالقسم العلوي ثم تبين فيه عيب ينقص قيمته من حيث الأصل لو كان بيعا، لو كان مبيعا اشتراه، فله أن يفسخ بخيار العيب أو يأخذ الأرش. وكذلك خيار المجلس، لكل منهما خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن لو تبين أنه غبن. كل هذا يترتب على هذه القسمة التي هي قسمة التراضي. لماذا؟ لأن فيها ردا لعوض من أحد الطرفين أو رضا بالضرر. يقول المصنف رحمه الله: فإن لم يتراضيا، لم يتراضيا على أن يأخذ هذا الدور العلوي والسفلي، أو لم يتراضيا على العوض المذكور، أو تنازعا في أن كل واحد منهما يريد الجزء الأفضل، فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف، وهذا كله مما لا يمكن قسمته. البهيمة لا يمكن أن يقسمها بينهما بالنصف، تموت، والسيف لا يمكن، وكذا العبد، ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، أجبر الشريك على البيع إن امتنع من ذلك. فإن أبى بيع عليهما. من الذي يقوم ببيعه عليهما؟ المصنف قال: بيع مبني للمجهول، المراد باعه حاكم عليهما، يعني ولو بلا إذنهما باعه عليهما، وقسم الثمن. كيف يقسم الثمن؟ هذا بين واضح، بينهما على قدر حصتيهما. فإن كان كل منهما يملك النصف، فحينئذ نعطي كل واحد منهما 50%. إن كان أحدهما يملك الثلث، فنعطيه ثلث الثمن والثلثان للآخر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا إجبار في قسمة المنافع، فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن كلا الشريكين قال: بدلا من أن نقسم هذه الدار مثلا ونجعل الدور العلوي لك والدور السفلي لي، فما رأيك أن نجعل الدار كلها شهرا لك وشهرا لي، أو مرة أنتفع أنا بالجزء العلوي ومرة أنت، وعلى هذا فقس مثلا. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا تراضي على المنفعة، أن أنتفع بها هذا الزمن أو أنتفع بهذا المكان، وتبقى الشركة بيننا من حيث الملك، وإنما انتفاع وإنما هو أخذ للمنافع فقط، يقول لك المصنف: هذا يصح، لكن انتبه ماذا قال لك. قال ماذا؟ صح جائزا، اكتب، أي غير لازم. تلاحظ أنه في قوله قبل قليل وإلا ما يتراضيا ودعا أحد شركه للبيع والصورة التي قبلها المعذرة وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا. البيع الأصل فيه ماذا؟ أنه عقد لازم، وقال لك فيه إذا كان بيعا فإنه تترتب عليه أحكام البيع، ومن أحكام البيع ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط، فإذا افترق لزم. أما هنا فإنه لا يلزم، القسمة المنافع ليست لازمة، قال صح جائزا يعني غير لازم. ويؤكد هذا قوله بعد ولكل الرجوع. طيب إلى متى؟ اكتب متى شاء. ما يأتي إشكال لو مثلا قال اتفقا على أن يكون الانتفاع شهرا لزيد وشهرا لعمر، شهر محرم لزيد وشهر صفر لعمر مثلا، فسكن في الشهر الأول زيد وفي آخر الشهر الأول قال عمر لا أريد إتمام هذه القسمة بهذه الطريقة، أو زيد نفسه بعد أن سكن شهرا قال لا أريد إتمامه. الأصل أن المصنف قال لك له الرجوع متى شاء، فما الحل حينئذ؟ بين ذلك صاحب المنتهى فقال فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرد به. يا سلام، لو رجع أحدهما وهو زيد في هذا المثال بعد استيفاء نوبته، قد استوفى نوبته فأخذ هذا الشهر، فإنه يغرم من فرد به. كيف؟ قال الشيخ منصور أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه. هو انتفع بماذا؟ انتفع بالدار كلها شهرا. طيب هذا الدار كلها لو أجرناها خلال هذا الشهر بكم ستؤجر؟ قالوا ستؤجر بخمسمائة ريال. طيب شريكه كم يملك من الدار؟ يملك النصف. إذن لشريكه لو أجرت له نصف الأجرة، يعني كم؟ 250 ريالا. إذن يجب على زيد ما دام أنه قد استوفى نوبته وهو الذي رجع، فيغرم من فرد به، يغرم من فرد به وهو 250 ريالا يدفعها لشريكه عمرو. انتهينا بحمد الله تعالى من النوع الأول وهو قسمة التراضي، وشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النوع الثاني، فقال رحمه الله النوع الثاني. معنا الشيخ نصر؟ ليس معنا. طيب عبد السلام معنا؟ طيب اقرأ لو سمحت. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار. نعم. وهي؟ وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. يا سلام، فسره المصنف رحمه الله تعالى، فسر لك قسمة الإجبار بأنها ما لا ضرر فيه. وقد قلت لك آنفا إن صاحب المنتهى قال والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها، ولا رد عوض، وقد بينت لك هذا آنفا. قال رحمه الله تعالى نعم. وتتأتى في كل مكيل وموزون. لماذا قال في كل مكيل وموزون؟ هذا بين، فإنه يمكن قسمته بلا ضرر ولا رد عوض. نعم. وفي دار كبيرة. نعم. وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعها. يقول لك في دار كبيرة، المراد بالدار الكبيرة هنا ما يمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض، لأنه قد تكون الدار كبيرة لكن لا يمكن قسمتها إلا برد عوض. فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما لا بد أن تفهمه مع استحضارك للضابط أنه لا ضرر فيه ولا رد عوض. أو أرض واسعة كالأرض الكبيرة التي يمكن قسمتها، يعني من المعلوم الآن أن هناك من الأراضي ما هي مثلا ذات واجهتين، مثلا شمالية مثلا وشرقية مثلا، وعند أهل العقار أن هذه الجهة كهذه الجهة بلا اختلاف، فيمكن أن يأخذ أحدهما أو شمالية وجنوبية مثلا، ويمكن كل منهما أن يأخذ واجهة بدون ضرر على الآخر، يمكن، أو يأخذ كل منهما شرقا والآخر غربا بدون ضرر على الآخر. فإذا كان الأمر كذلك وكانت مستوية متوازنة في أضلاعها فلا إشكال في أن تقسم. الإشكال أن هناك من الأراضي ما لا يمكن، ما لا تكون مربعة ولا مستطيلة، بل فيها أضلاع متفاوتة، فحينئذ تكون من باب قسمة التراضي. قال رحمه الله: وهذا النوع ليس بيعا. نعم. ها، إذا لم يكن بيعا إذا ماذا يكون؟ اكتب بل إفراز. بل إفراز. نعم نعم. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. نعم، يجبر مباشرة، يجبره إذا امتنع، لأنها ولا تحتاج أن يبيع عليهما أصلا، يقسمها بينهما مباشرة. قال رحمه الله: ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. وهذا بين وواضح. نعم. ويشترط إسلامه. الآن شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط القاسم بينهما، فذكر لك شروطا. قال رحمه الله: إسلامه، هذا الشرط الأول وهذا بين، وعدالته، وهذا بين وسبق معنا غير مرة، وتكليفه أن يكون بالغا عاقلا، ومعرفته بالقسمة أن يكون عارفا بالقسمة، فبعض الأشياء قد لا يحسن قسمتها كل واحد. هذه ثلاثة أربعة شروط على جهة الإجمال. يأتي السؤال: أجرة هذا القاسم تكون على من؟ تارة يكون القاسم متبرعا فالحمد لله، وتارة يكون غير متبرع، بل اختاراه وذهب إليه وقال: أقسمه لكم بكذا وكذا، فما الحكم؟ قال رحمه الله: وأجرته على قدر أملاكهما. قال فقهاؤنا: تسمى أجرته قسامة، قسامة على وزن أسامة بضم القاف، وتسمى أجرته قسامة. طيب، قال رحمه الله، تفضل يا شيخ. وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. نعم. ولو فيما فيه رد أو ضرر. ها، يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن الشريكين تراضيا على أن يأخذ كل منهما نصيبا بالقرعة، أن يقرع بينهما، فقال لك جاز ذلك وصح ولا حرج فيه، إلا أنه قال لك مسألة مهمة، أن القسمة تلزم بمجرد خروج القرعة، فعلم منه أن القرعة لو لم تخرج بعد فلكل منهما أن يرجع، أما إن خرجت القرعة أن كذا لفلان فإنها تلزم، حتى في النوع الأول الذي هو قسمة التراضي، ولو فيما فيه رد، يعني رد عوض أو ضرر، تلزم مباشرة. نعم. قال رحمه الله: وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. ممتاز. هذا لو كان بلا قرعة وكل منهما رضي بما اختار صاحبه فالحمد لله صحت ولزمت بالتفرق، لزمت فلا يمكنه الرجوع. قال رحمه الله: وإن خرج. قال: وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. نعم. إن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله فإنه يخير بين الفسخ وبين إمساك ويأخذ الأرش كما هو في خيار العيب. قال رحمه الله: وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. اكتب: وإن غبن غبنا فاحشا في قسمة الإجبار. في قسمة الإجبار. نعم، بطلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه سبق معنا في القسمة الأولى في قسمة التراضي أنها بيع، وفي البيع هناك يخير. نعم، ولا تبطل. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت. نقضت القسمة، لو أن كل منهما ادعى جزءا أنه داخل في سهمه دون الآخر فتنقض القسمة حينئذ بعد أن يتحالف. وظاهره أنه إن نكل أحدهما وحلف الآخر فيقضى بهذا السهم لمن حلف. نعم. قال قال رحمه الله: وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. هذه مسألة لطيفة. يقول لك: لو قسمنا بينهما الأرض مثلا، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن جاء الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر إلى الطريق، فحينئذ ترتب على ذلك منفعة لأحدهما دون الآخر. قال: بطلت، يعني بطلت القسمة. قالوا: كما لو اقتسم نحو دار فحصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ولا منفذ للآخر، بطلت أيضا لحصول الضرر البين عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن باب القسمة، والله تعالى أعلم. لحظات.